وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك آذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشات. أعاد مالك رحمه الله حديث كعب مرة أخرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوام رأسك، إذا لحقه الأذى، إذا هذه حال الضرورة، إذا حالة الاختيار لا يجوز لإنسان أن يحلق ويقول أنا أكفر. لا، أعاد مالك رحمه الله الأثر مرة أخرى بهذا اللفظ لعله آذاك هوام رأسك، قلت نعم، قال احلق. إذا الحلق بسبب إيش؟ بسبب الأذى الذي لحقه.